بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تظاهرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تظاهرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة أمة فيها منافقها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في سورة غير سورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في سورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا أمتي أول من يجيز. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ. اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاب لي مثل شوك السعدان، رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قد رعز بها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجاه. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، من أراد الله تعالى أن يرحمهم من يقول لا إله إلا الله. فيعرفونهم بالنار، يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ويخرجون من النار قد انتعشوا، ويصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، فيقول قد كشفني ريوها وأحرقني زكاوها، فيدعو الله ما شاء يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل أسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ ويقول لا أسألك غيره. ويأتي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة وراها سكت ما شاء الله يسكت. ثم يقول يا ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول يا ربي أدعو الله. ثم حتى يقول له قال عسيت إن أعطيت كذلك أن تسأل غيره؟ فيقول له وعزتك فيعطي ربه ما شاء الله من عود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفاقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله يسكت. ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عودك ومواثيقك أن تسأل غير ما أعطيت؟ وإليك يا ابن آدم ما أقدرك. ويقول يا ربي لا أكون أشكى خلقك، فلا يزال يد الله حتى يلحق الله تبارك وتعالى منه. فإذا ضيق الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخل قال الله له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقضت بالأمان قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه. قال أتاه ابن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة إن الله قال لذلك الرجل ومثله معه. قال أبو سعيد وأشرت أمثالي معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما عبدت إلا قوله ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني عبدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرت أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسيني النيسابوري رضي الله عنه في صحيحه، يقول في صفتي الجنة وأهلها ودخولهم. الرؤية بصفة رؤية الله. رؤية رب العالمين في الجنة أول صفة رب العالمين ودخوله ومخاطبتهم لربهم، ثم بعد ذلك دخول الجنة، ثم بعد ذلك رؤياه في الجنة إلى آخره، كلها صفات. أسأل الله الكريم فضله، أسأل الله تعالى وتقدس وإياكم أن نكون منهم. حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. نعم يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم عن أبيه. نعم عن أبيه إبراهيم. عن أبيه إبراهيم قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي. عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر. قالوا لا يا رسول الله. قال تضامون في رؤية الشمس صحوا بالضحى. قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كذلك تعالى ولله المثل الأعلى. نعم قال فإنه كذا يجمع الله الناس يوم القيامة يقول من كان يعبد شيئا فليتبع. قال إن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يؤذن يقال لهم من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر فليعبد القمر، ومن كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت، ثم يذهبون إلى جهنم يصبون في نار جهنم نعوذ بالله. فيبقى هذه الأمة معها غبر فيها منافقوها ومعها غبر أهل الكتاب، يعني الذين آمنوا برسلهم وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في سورة غير سورة الله. فيأتيهم الله تعالى وتقدس في سورة غير سورة الله، بصور يليق بجلاله وعظمته فلا يعرفونه، فيقول أنا ربكم يقول نعوذ بربنا منك لست بربنا. نعم. فإذا جاء ربنا عرفناه. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم مرتين أو ثلاث تعالى وتقدس فلا يعرفونه، الثالثة يعرفونه، تأتي بصورة التي يعرفونه بها عليه تعالى وتقدس. نعم. يقولون أنت ربنا فيتبعونه. يقولون أنت ربنا فيضحكوا فيتبعونه. فيتبعونه تعالى وتقدس ويمرون على جسر في جهنم، الرسول رسل والملائكة والآدميين يمرون على جسر على ظهر جهنم، أحر من الجمر وأدق من الشعر وأحد من السيف الأبتر على جهنم، وفيه خطاطيف السعدان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل شفت هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله في شوك. قال هذا السعدان له شوك يجلب الإنسان ترميه في جهنم نعوذ بالله، شوك كلاليب تجري تمسكه وتجره وترميه في جهنم نعوذ بالله من ذلك. يقول الرسول ودعوى الرسل يومئذ لا يتكلم إلا الرسل ودعواهم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم العالم تعبر الصراط والرسل والملائكة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فأكون أنا وأمتي أول من يجي. فأكون يقول عليه الصلاة والسلام أكون أنا وأمتي أول من يعبر الجسر، فيعبرونه إلى قنطرة يضيفون فيها حتى يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم. ومنهم المجاز يقول حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة يخرج من النار. يقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا فرغ الله من العباد وأراد أن يخرج برحمته من شاء يخرج الملائكة أن تخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من إسلام أو قال من إيمان. نعم. قال أخرج من كان لا يشرك بالله شيئا من كان لا يشرك بالله شيئا من مات لا يشرك بالله شيئا تخرجه الملائكة حينئذ يأمرهم الله أن يخرجوا من كان لا يشرك بالله شيئا. نعم. فيعرفونهم بالنار فيعرفونهم بأثر السجود في وسط النار من أثر السجود، أثر السجود لا تأكله النار. نعم. الوجه ما تأكله النار. نعم. وقاله وقد يخرجون من النار وقد امتحشوا فيصيب عليهم يخرجون من النار وقد امتحشوا يعني أصابتهم النار نعوذ بالله، ويلقون في واد يسمى واد ماء الحياة فيغسلون منه ثم يخرجون منه ويدخلون الجنة. نعم. ينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل يعني ينبت أجسادهم من هذا الوادي حتى تنبت وتتكامل ثم يأمر الله بيأمر الله بدخول النار. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار. رجل مقبل على وجهه على النار هو آخر أهل الجنة دخولا، لكنه الآن مقبل على وجهه على النار بوجهه، فيقول يا رب اسلخ وجهي عن النار. نعم. فإنه قد كشفني ريحها ونساها، يعني حرارتها وريحها. يقول الله تعالى وتقدس يا ابن آدم تسألني غير هذا السؤال؟ قال له عزتك وجلال. فيأخذ عليه ربه، فيأخذ عليه ربه مواثيق وأيمان وكذا وكذا حتى يصرف وجهه عن النار، فيصرف وجهه ربنا تعالى وجهه إلى النار ويجعل وجهه إلى الجنة، فيسكت قليلا ويقول يا ربي ادخلني الجنة، هذا باب قربني من باب الجنة. فيقول ألست قد حلفت وعطيتنا مواثيقك يا ما أغدرك؟ ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك تحلف وتعاهد وما هذا تخلف العهد وتخلف الأيمان. فقربه ربه من باب الجنة حتى إذا رأى باب الجنة سكت قليلا قال يا ربي أدخلني الجنة، هذا مسكت إلى الباب أدخلني الجنة. قال لم أخذ عليك العود والمواثيق، ما أغدرك ابن آدم وما أخونك. فيقربه من باب الجنة حتى إنه يرى ما فيها. يقول يا ربي، يسكت قليلا ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة. لا يزال في محاورة هو ربه تعالى وتقدس، وربه أعلم بحاله يرحم عباده حتى ينتهي الأمر إلى أن الله تعالى وتقدس يأمره بدخول الجنة ويعطيه 10 أمثال وأمثال وأمثال إلى آخره. فقال عطاء بن يزيد وابو سعيد الخدري مع ابي هريره لا يرد عليه من حديث. يقول عطاء بن يزيد الليثي وابو سعيد الخدري لا يردون على حدث ابو هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام، لا يردون عليه شيئا. ابو سعيد الخدري ويسال عطاء بن يسار الليثي ما يردون على ابي هريره شيئا سمع مما يقوله حتى وصل الى ومثله معه. قال ابو سعيد وعشره امثاله معه. قال لا، أنا حدثت ومثله معه. قال أبو سعيد والله سمعت من الرسول أنه قال وعشرة أمثاله معه، فيه ما تمنى وعشرة أمثاله معه. قال أبو هريرة هذا الذي حفظ. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخولا، وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. ما عليها يعني أبو قال رحمه الله دثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن نصير عطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لنرى ربنا يوم القيامه، وساق الحديث بمثل معنى حديث ابراهيم بن سعد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي قال الاثنين أخبرنا أبو هريرة قال الاثنين قالوا حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة أن ناسا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضامون بالشمس الضحى ترونها يرونها العالم كلهم، النائم والماشي والراكب واليقظان واللي ينسجع يرونها، ما يتضامون في رؤيتها، كلنا رأى على ما هو عليه، هل ترون القمر ليلة البر تضامون فيه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم سترون ربكم كذلك، ولله المثل الأعلى. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عما بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى مقعد احدكم من الجنه ان يقول له تمنى، فيتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له فان لك ما تمنيت ومثله معه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. يقول همام هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله. ذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى. يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة أن يقول الله له تمنى فيتمنى ويتمنى ويتمنى فيقول الله ويعطيه الله ما تمنى فيقول الله هل تمنيت؟ قال نعم يا ربي. فيعطيه ربه مثل الذي تمنى وعشرة أمثالها نعم. قال رحمه الله حدثني سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل لنا ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس لها سحاب؟ وهل تضارون في ليلة قبل ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وقبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد زينا من الله ويقال كذبتم واتخذ الله من صاحبة ولا ولد فما تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشاروا إليه فلا تردون ويشارون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعدها فيتساقطون في النار ثم كأن سراب يقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح من الله فيقال لهم كذبتم اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون اعطش نار يا ربنا فاسقنا. قال فيشاروا إليه ما لا تردون ويحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحتم بعضها بعدها فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى سورة من التي أراه فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا ربنا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعده لا يكاد أن ينقلبه فيقول هل بينكم وبين آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم فيشفع عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله داره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورة التي راه بها أول مرة فقال أنا ربكم فقولون أنت ربنا ثم يضرب الجلس على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال ضحد مذلة فيها خطاطي فكلاليب وحسد تكون بنجد فيها شوائك يقال له السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرد وكالريح فقد طير وجاويد الكيل والركاب فناج مسلم مخدوش مرسل ومخدوش في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار والذي نفسي بيدي ما منكم من أحد بأشد مناجدة لله باستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون ويقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه ثم يقول ربنا ما بقي في أحد ممن أمرتنا به فقول ارجعوا فما وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار الذي قال أنا بسعيد الخدري رضي الله تعالى قال أن ناسا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أننا ربنا يوم القيامة قال هل تضامون أو تضامون رؤية الشمس صحوا؟ قالوا لا. قال هل تضامون رؤية القمر ليلة البدر يعني ليس 15 هل ترامون في رؤيتي؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم تعالى وتقدس رؤية تليق بجلاله وعظمته. تنزيل تليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كان يوم القيامة أذان مؤذن يتبع كل أمة ما كانت تعبد. إذا كان يوم القيامة أذان مؤذن بين الناس كل أمة ما كانت تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فكل من كافر كل أمة تعبد الطواغيت تتبع الطواغيت. تعبد الشمس والقمر تعبد الشمس والقمر. تعبد الملائكة تعبد المسيح تعبد عيسى كلهم هذا يتخاصمون. سقطون في نار جهنم كأنها شراب تحكم بعضها بعضا. نعوذ بالله من جهنم. نعم. حتى إذا لم يكن من كان يعبد الله من بر إلا من يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. نقول حتى إذا لم يكن إلا من يعبد الله من أهل الكتاب من بر وفاجر. فاجر يعني صاحب معاصي لا أنه يشرك بالله. هل يشرك ما يخرج لكن بر نفاي يعني صاحب معاصي يسمى فاجر. وغبر عليه وغبر يعني بقايا من أهل الكتاب من آمن بالله ورسله وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون. قالوا نعبد ابن الله العزير. قال كذبتم ليس لله ولد. نعم. فما تبغون قالوا عطشنا. ما تبغون قالوا عطشنا. قال اذهبوا فاشربوا فذهبون إلى جهنم كأنها الشراب تنظر بعضها بعضا فيتساقطون في النار. نعوذ بالله. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون. قال نعبد العزير المسيح ابن مريم. قال كذبتم ليس لله من ولد. ماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا. قال اذهبوا فاشربوا فيتساقطون في جهنم. نعوذ بالله كأنها سراب تحكم بعضها بعضا. نعوذ بالله من جهنم. حتى إذا لم يكن إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا لم يبقى الأرض إلا من كان يعبد الله وحده لا شريك له. كل من كان يعبد تبعه خلاص رأوا ذهبوا. بقي من يعبد ربه تعالى وتقدس فيطلع لهم رب العالمين تعالى وتقدس فيقولون نعوذ بالله منك. فيقول أنا ربكم. نقول نعوذ بالله منك ثلاث مرات أو أربع مرات فيأتيهم بالصورة التي يعرفونها فيقول هل بينكم وبينه هل بينكم وبينه علامة أو عاد. فيقول نعم فيكشف عن ساقه الذي يعرفونه بها تعالى وتقدم. ساق تليق بجلاله وعظمه نؤمن بها. نؤمن بأن لله ساق تعالى وتقدم ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل تليق بجلاله وعظمته. ومن أنكر أن لله ساق أو أن لله سمع وبصر فهو كافر خارج من دين الإسلام. فقوة الشاهد أن لله ساق نثبتها كما جاءت في هذا الحديث. نثبت ساق لله تليق بجلاله وعظمته بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. تليق بجلاله وعظمته فيعرفون ربهم تعالى وتقدس فيقولون نعم. فيمرون بالسجود فيسجد كل من كان فيه وكان يسجد في الدنيا طوعا. كل من كان في الدنيا يسجد لله طوعا يسجد. ويبقى المنافقون يريد أن أحدهم أن يسجد فينقلب على ظهره ظهره يصير مثل الحجر. نعوذ بالله ينقلب على ظهره. ثم بعد ذلك يؤمرون بالعبور. نعم. ويقولون ثم يضرب الجسر وتحل الشفاعة. ثم يضرب الجسر على بتر جهنم. سئل ما هو الجسر قال الجسر قليل يضرب على متن جهنم هو حد من السيف وحر من الجمر وما الجسد دحض مذلة دحض مذلة حر من الجمر وحد من السيف وحد من السيف الأبتر. يعبرون فيه والملائكة والرسل هم اللي يتكلمون ذلك اليوم. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم والعالم تعبر هذا الجسر. عاد فيه سكلاليب يسمى شوك السعدان موجود الآن موجود في البر هنا شوك السعدان لكنه في صورة النار وكبار مرة واحدة. يمسكهم الشوك ويقلم في جهنم يمسك ويقلم في جهنم ساع وماش ومخدوش ومتلق ناجل. وكم ساقط في النار منتثرين. للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرون ليس لهم ورد بلا صدر ليس لهم صدر بلا ورد. إذا ورد الكافرون ما لهم صدر خلاص للمؤمنين ورود بعده صدر، والكافرون ليس لهم ورد، لهم ورد بلا صدر، ما يصدرون الكافرون ما يصدرون، المؤمنون يصدرون يمرون على جهنم على الصراط ويصدرون خلاص إلى أنطرة باردة مع أمة محمد، وأما الكافر فلا يصدر خلاص يلقيه جهنم السعدان يلقيه في جهنم. نعم. فيمر المؤمنون كطرف العين. نعم. فيمر المؤمنون كطرف العين. فيمر المؤمنون بعضهم كطرف العين، بعضهم كالبرق كطرف العين، بعضهم كالسحاب، بعضهم كذا، وبعضهم كالركاب الخيل اللي تسير تجري، وبعضهم كالركاب، بعضهم يركض ركبا، وبعضهم يزحف زحفا، بعضهم على يديه ورجليه، كل وعمله، كل إنسان وعمله، يمرون على هذا الصراط كل شخص وعمله، وكثيرا ما يلقى في جهنم. نعوذ بالله. والذي نفسي بيدي ما منكم يا أحد يشد مناشدة لله باستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة. يقول الذي نفسي بيده ما منكم أشد حال مناشدة لرب العالمين من المؤمنين لإخوانهم، المؤمنون الصادقون المتوكل على الله الذين نجوا يناشدون ربهم لإخوانهم الذين سقطوا في النار، المؤمنون يناشدون ربهم لإخوانهم من المسلمين الذين سقطوا في النار، يا ربنا يصلون معنا ويصومون معنا ويتسكبون معنا فيذهبوا فما وجدتموه فيه فأخرجوه، فيذهبون فيجدون المؤمنين قد محشتهم النار إلا مع الوجه عند السجود فإنه حرم على النار، فيخرجون أمم عالم ثم يناشد ربهم مرة ثانية إلى آخره، فلا يبقى في جهنم من في قلبه تلقى ذرة من خردل. نعم. ثم يقول ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، يقول ربنا لم نذر فيها أحدا ممن كان يعبد الله وحده لا شريك، ثم يقول ارجعوا فما وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، ثم يقول الله لهم ارجعوا فما وجدتم في قلبي مثقال نصف درهم أو نصف درهم فأخرجوه من النار، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فما وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم من في قلبه مثقال ذرة أو أقل من ذرة فأخرجوا، فيرجعون ويخرجون أمما كثيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخلط قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا شحمما، فيلقيهم في نهر في أفواه جنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيف، ألا ترون تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس يصيفر خيذر، وما يكون من أهل الظل يكون أبيض، فيقولون يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرموا أهل الجنة هؤلاء تقوا الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، ثم يقول ادخل الجنة فما رأيتموا فهو لكم، فيقول ربنا قد آتيتنا ما لم تؤت أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقول يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد بن المصري هذا الحديث بالشفاعة، فقلت له أحدثك بهذا الحديث أم كأنك سمعت من الليث بن سعد، فقال نعم، قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد بن خالد بن يزيد وسعيد بن أبي هلال زيد بن أسلم ونطوان بن يسار ونبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله لا نرى ربنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح، قلنا لا، وسقط الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا عمل قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم مثله معه، قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعر وحد من السيف، وليس في حديث الله فيقول ربنا أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من العالمين وما بعده، فأقر به عيسى بن حماد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا وكان أبو سعيد يقول إذا لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا، وكان أبو سعيد يقول إذا لم تصدقوني فقرأوا إن شئتم، إن إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تعالى لا والله ما يظلم مولاه. لا والله ما يظلم مثقال ذرة. لعبده مثقال ذرة يأتيه بل وزيادة بعد يأتيه الزيادة لطف حنان وعطف على عباده الضعفاء المساكين. قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبي. يقول الله يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع كل أحد. فقعد المؤمنون الذين يقولون ربنا إخواننا يسألون معنا ويصومون معنا فيأمرهم أن يخرجوهم يخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة أو شيء. من لم يشرك بالله أول من لم يشرك بالله شيئا أخرجوه. فيخرجون أمما عالم كثير ثم يقول أخرجوا من في قلبه مثقال إيمان أخرجوا من فوقه مثقال ذرة أخرجوا من قلبه مثقال درهم أو أقل من إلى آخره. ولم يبق إلا أرحم الراحمين. لم يبق إلا ربنا أرحم الراحمين تعالى وتقدس ويخرج من شاء من عباده يخرج من شاء من جهنم برحمته تعالى وتقدس. هم لم يعملوا شيئا قط إلا أنهم لم يشركوا بالله شيئا. فيلقيهم في نهر في أبواب الجنة أو إلى الشجر ما يكون من الشمس الصيفر وصيفر ألا ترون عين الشمس حول الشمس يصير أخضر وأصفر واللي في الظل يصير أخضر النبات العشيش أو العشب إذا صار في الظل يصير أخضر واللي حول الشمس يصفر يصير عليه إصفرار. ألا ترون قالوا كنتتاك ترعى الغنم يا رسول الله ترعى مع الغنم فقلت أرعى الغنم كنت ترعى مع الفاتح يا رسول الله. نعم كان يرعى الغنم لأهل مكة. فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم والخواتم. فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم جهنم الجون. نعم هؤلاء اتقاء الله الذين أغرهم الجنة مكتوب في رقابهم هؤلاء اتقاء الله الذي أتقهم من النار. نعم وهم لم يعملوا شيئا قط. ثم يقولوا ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقول الله لهم تعالى وتقدس منة ورحمة وكرم عليهم ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم ما رأيتموه في الجنة فهو لكم. فيقول لكم ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. يقولون لربهم ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقول لكم عندي أفضل من هذا. قال وما أفضل من هذا أعطيتنا الجنة ومثل أمعها الجنان ومثل أمعها. نعم فيقول رضاي فلا أسقط عليكم. يقول رضاي فلا أسقط عليكم أبدا إن شاء الله كريم فرح. إذا رضي عليهم ما أسقط أبدا. هذا اللي يريدون المؤمنون ما يريد إلا رضاء تعالى وتقدس يريدون رضاء. قال سلام عليكم يسمعون جميعا بآذانهم تسليمه إذ يسلموا يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحمه. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا نريد الرضا يا ربنا. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله. نعم. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشجر من يقول أبو سعيد في صفة الجسر اللي علامة جهنم بلغني أن الجسر أدق من الجمر من الشعر أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف وأحد من السيف. هذا الجسر اللي يمر الناس عليه نعم بالله. نعم مسلم يقول قرأت على عيسى بن حماد مسلم يقول قرأت على عيسى بن حماد هل سمعت؟ وقلت له أحدثك بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد؟ قال نعم. قلت أحدث بهذا الحديث عنك؟ قال نعم. سمعته من الليث؟ قال نعم. ثم قلت من الليث عن خالد بن يزيد؟ عن خالد بن يزيد سمعته منه؟ قال نعم. أحدث به عنه؟ قال نعم. إلى أبو سعيد الخدري إلى رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله التأكد بالسند مسلم رحمه الله يريد التأكد بالسند السند يتأكد عنه. هل سمعته أحدث به عنه؟ قال نعم. سمعته أحدث به عنه؟ قال نعم. قال رحمه الله دثنا وبكر نبي شيبة قال دثنا جعفر بن عون قال دثنا هشام بن سعد قال دثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نوع حديث ابن من ميسرى إلى آخره وقد زاد ونقص شيئا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا وبكر بن أبي شيبة وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا زيد بن أسلم عن يعني بإسناده ما إسناده الأول بإسناده الأول. نعم نحو حديث حفص بن ميسرة نحو نحو حديث حفص بن ميسرة. نعم. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن عمي قال اخبرني مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بن عماره قال حدثني ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادخل الله على الجنه الجنه ادخل من شاء برحمتي وادخل على النار النار ثم يقول انظروا ما وجدتم في قلبي مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتعشوا فيلقون في نار الحياء والحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السين ألم تروها تكون ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. تقول لما مسلم رحمه الله حدثنا أبو هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عمرو بن يحيى قال عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادخل الله على الجنة الجنة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يدخل الله أهل الجنة الجنة. نعم. ويدخل أهل النار النار. يدخل أهل النار النار ثم بعد ذلك انظروا ما وجدتم في قلبي مثقال حبة ثم يقول الملائكة انظروا ثم وجدتم في قلبي حبة من إيمان أخرجوه. يخرجون منها حمما قد امتعشوا يعني فحم يخرجون قد امتعشوا قليلا فيلقون في وادي الحياة يلقون في الوادي فينبتون في الوادي الوادي ماء يمشي ينبتون كما تنبت الحبة من السيل حبة إذا تنبت من السيل قليل قليل قليل إلى آخر. ألم تروها تخرج صفراء ملتوية ثم تزيد تزيد تزيد حتى تنبت تصير شجرة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حا قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد قال ويلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك وفي حديث خالد كما تنبت الغثاة في جانب السيل وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد ثم حول السند فقال حدثنا حجاج بن الشاعر أو قال حجاج الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهيب عن عمرو بن يحيى قال عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول مثل الحديث الأول اللي حدث به إمام. وفي حديث خالد كما تنبت الغثاء في جانب وفي حديث خالد كما تنبت الغثاء في جانب السيل يعني ينبت أجسادهم في هذا الوادي اللي يسمى وادي الحياة تنبت أجساد كما تنبت الحبة في جانب السيل حينما يمر السيل ما عليها تنبت تصير شجرة. وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حميل السيل هناك في الوادي وهنا في حميل السيل كلاهما سواء. قال رحمه الله حدثنا النصر بن علي الجهدمي قال حدثنا بشر عن ابن المفضل عن ابي مسلمة عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مال النار الذين هم اهلها فانه لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس اصابتهم نار بذنوبهم او قال بخطاياهم فاماتهم اماته حتى اذا كانوا فحما اذن بالشفا فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على نار الجنه ثم قيل اهل الجنه افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبه تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة قال عن أبي نظرة عمران قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. يقول عليه الصلاة والسلام لما وصف الجنة والنار قال فأما أهل النار الذين هم أهلها فهم لا يموتون ولا يحيون في وسطها لا يخرجون منها أبد الآبدين ودهر الداهرين لا حتى الموت ما يموتون لا أبد الدهر دهر الداهرين. نعم. ولكن ناس أصابتهم الخطايا عملوا أعمال خطأ خطأوا على معاصي أكثروا من المعاصي لكنها ليست بشرك. الشرك ما يغفر وعلى جهنم على طول. لكن هؤلاء معاصي سووها في دنياهم يعني اقترحوا من أطاع الشيطان فهؤلاء هم الذين يدخلون النار وتشويهم النار شوي نعوذ بالله ثم يؤمرون بإخراجهم الملائكة بهم أو المسلمون يخرجونهم من النار. هؤلاء الجماعة الذين ألموا بمعاصي في الدنيا يخرجون من النار ثم يلقون في وادي الحياة. نعم. فجاء بهم ضبائر يعني أكوام قد محشتهم النار نعوذ بالله لا حول ولا قوة ثم يلقون في وادي الحياة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن مسلم قال سمعت أبا نضرة نبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله لا قوله في حبل السيل ولم يذكر ما بعده. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر أندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو مسلمة قال أنا أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال بمعنى الحديث الأول أن الله يخرج من النار من أراد إخراجهم لا يشرك بالله شيئا إنما ألم ببعض الذنوب يلقى في النار حتى يطهر فإذا طهرته النار أخرج وألقي في الوادي كما مضى. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه وساق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور بن ابراهيم بن عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا الجنه رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى اذا ادخل الجنه فياتيها فيخيل لانها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول الله تبارك وتعالى له اذا ادخل الجنه قال فياتيها فيخيل لانها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول له اذا ادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشرة امثالها او ان لك عشرة امثال الدنيا قال فيقول اتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى ودد نواجذه قال فكان قال ذاك أدنى للجنة منزلة. يقول الإمام مسلم رضي الله عنه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيدة السلماني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا من النار يعني ودخول الجنة يخرج من النار ويدخل الجنة برحمة الله تعالى وتقدس برحمة الله وعطفه ومنه. يقول رجل يخرج من النار حبوا مقبلا الى الجنه يدنو من الجنه. نعم. فيقول تبارك وتعالى اذا ادخل الجنه فياتيها فيخيل اليها ثم يقول الله له اذهب فادخل الجنه هذا اللي يخرج من النار حبوا يقيمه الرب تعالى طول يقول اذهب فادخل الجنه فياتي الى الجنه فيجدها ملأة تخيل اليها انها ملأة فيقول يا ربي الجنة ملأ الجنة فيقول اذهب يا ابن آدم فادخل الجنة فيذهب فيقول يا ربي ملأ الجنة ملأ يعني ما لي مكان فيها. الثالثة يقول ادخل الجنة يا ابن آدم. نعم. فيقول كذلك يعني الثالثة. نعم. فيقول الله فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال. يقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا أسأل الله فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا وش الدنيا. نعم. فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت يقول الإنسان هذا الرجل يا ربي أتضحك مني أو تسخر مني يا ربي يقول لا أسخر منك رب تعالى وتقدس ما يسخر بأحد ولا يستعجب بأحد بل يقول جد عليه الصلاة تعالى وتقدس يقول لك ادخل الجنة. نعم. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ولقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه. من هذا الشخص اللي يقول يا ربي تضحك بي الجنة ملأة كيف أدخل؟ يقول الله رجاء بيدخل الجنة. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك من هذا الشخص اللي يخاطب ربه يا ربي الجنة وجدتها ملأة إلى آخره. يقول لك مثلها مثل الدنيا ومثلها وعشرة أمثالها. فيقول تضحك مني يا ربي أو تستهزئ مني. فرأيت الرسول يضحك عليه الصلاة والسلام. فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلا. يقول قد كان يقال ذاك هذا الشخص اللي أدخل وله مثل الدنيا وأمثال عشرة أمثال الدنيا. يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلا. ذاك اللي آخر قولهم أدنى أهل الجنة منزلا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب والنبذ لأبي كريب قال حدثنا أبو معين الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال انطلق وادخل الجنة قال فيذهب وادخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت عشرة أضعاف ذلك قال فيقول أتذكر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار يخرج من حبوا النار. فيقال له انطلق فادخل الجنة. يخرج من النار حبوا فيقال له انطلق فادخل الجنة. فيذهب يدخل الجنة فيراها فيصور لها أنها ملأة فيقول يا رب إنها ملأة مليانة أنا ما لي مكان. فيقول اذهب يا ابن آدم ادخل الجنة فيرى أنها ملأة إلى آخره. يخاطب ربه ثلاث مرات فيقول الله له نعم. تمنى فيتمنى فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه ويقول نعم فيقال له تمنى يتمنى فيتمنى. يقول له ربه تعالى وتقدس يخاطبه هذا الخطاب يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس يتنزل حتى يخاطب عبده المسلم ويقرره ويخاطبه ويرحمه تعالى وتقدس جودا وكرما وحنانا وعطف على عباده الضعفاء المساكين. فيقول له تمنى يقول لك عشر أمثال ما تمنيت فيدخله الجنة نعم. فقال أتسخر بي وأنت الملك. فيقول له لربه تعالى تسخر مني وأنت الملك فيضحك يقول فلقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه. العبد هذا الفقير المسكين أتسخر مني يا ربي وأنت الملك ما يسخر بل يقول لك أجد تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويقوم مرة وتسبعه النار مرة فإذا جاوز التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فتربع له شجرة فيقول أي ربي أذنني من هذه الشجرة ليستذل بذلها وأشرب من مايا. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك سألتني غيرها فيقول لا يا ربي. ويعاهد أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فإذني منها فيستذل بذلها ويشرب من مايا. ثم تربع له شجرة يحسن من الأولى فيقال أي ربي أذنني من هذه ليشرب من مايا واستذل بذلها لا أسأله غيرها. فيقول يا ابن آدم لم تعاهدني ألا تسألني غيرها. فيقول لعلي إن أدريتك منها تسألني غيرها. فيعاهد أن لا أسأل غيره وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه فيذنيه منها فيستذل بذلها أشرب من مايا. ثم تربع له شجرة عند باب الجنة أحسن من الأولين فيقول أي رب أذنني من هذه لأستذل بذلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم لم تعادني ألا تسألني غيرها؟ قال يا رب، قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذر لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيذنيه منها فإذا أذنى منها، فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصير ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألني مما أضحك؟ فقال مما تضحك؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ذكر رب العالمين أين قال تستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقول إني لا أستهزئ منك ولكني ما أشاء قادر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثابت البناني، عن ثابت البناني عن أنس بن مسعود، عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة، آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويزحف مرة، وتتعب النار يمشي وأحيانا يزحف حتى يتجاوز جهنم. الحمد لله لنجاني منك، الحمد لله لنجاني منك، ثم يدعو من باب الجنة. نعم. فترفع له شجرة فيقال ترفع له شجرة، يقول ربي أدني من هذه الشجرة أستظل بظلة وأشرب مائها، فيذنيه ربه تعالى وتردد، إلا أنه يأخذ عليه مواعيد ومواثيق وعهود. ثم إذا جاء الشجرة بدت له شجرة أحسن منها وأفضل، قال ربي أدني من الشجرة الزينة هذه الحلوة، يقول لم تقل إنك لا تسألني؟ قال ربي لا تجعلني أخذ حتى يلقى إليه أو يرفع إليه شجرة هي أحسن منهم كلهم على باب الجنة. فإذا جاء إلى الشجرة اللي على باب الجنة قال له يا ربي يا ربي. نعم. فيذنيه منها فإذا أذنى منها يسمع صوت أهل الجنة، يسمع صوت أهل الجنة فيقول يا ربي. نعم. يا ربي أدخلني الجنة، أدخلني الجنة ما دام سمع أصواتهم ورأى الجنة، يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تعالى وتقدس لك أن يرضيك أن أعطيك من الدنيا ومثلها معها، يرضيك أن أعطيك من الدنيا ومثلها معها، أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها، يرضيك أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها. قال فيقول يا ربي أتسخر مني وأنت الملك، ما أسخر أتسخر مني وأنت الملك. فيضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إن الله يضحك من هذا الرجل، أتسخر مني وأنت الملك الكريم؟ فأدخل الجنة ويعطيه ما أتمنى إلى آخره. الله أعلم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم نحن في آخر حديثنا أننا ندخل الجنة إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم تسليما.